وآخر يقول في ورقة مكتوب عليها بخصوص إيثار جنس عن جنس في جوائز القرآن وغيره، وبعض الجوائز التي يتم رصدها من قبل فاعل الخير من أولي الأمر وغيره، الخاصة بمسابقات ومباريات القرآن الكريم للصبي والشباب، يتم إيثار جنس خاص من الناس دون غيرهم، فما رأي سماحتكم بذلك؟ وهل يجوز لواهب جوائز القرآن أن يشتغل تخصيصا لجنس من أبناء المسلمين دون غيرهم؟ التلفزيون يعني بيجينا احيانا يعني ياخذوا الواهب المستقبل الذي يتبرع ومغير اذا بغى يجعل جنائز للجرائم للرجال او النساء او السعودي المتبرع لا يحكي الجيل خلي